صفحه 342. وقال ابو حنيفه والشافعي وفي روايه لاحمد ان الرائحه لا تعتبر دليلا وحدها، فيجب ان تقترن بالشهاده او الاقرار، اذ قد تكون الرائحه من غير الشراب، او قد يكون الشرب نتيجه اكراه او اضطرار، او لاحتمال ان المتهم تمضمض بالخمر او ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحو ذلك، والحد يدرا بالشبهه. القيء، لا يعتبر القيء وحده دليلا عند ابي حنيفة، لكن اذا ثبت من القيء وجود رائحة الخمر واقترن ذلك بشهادة الشهود فان الجريمة تثبت، لان ابا حنيفة يشترط مع الشرب والسكر الرائحة. والشافعي لا يرى القيء دليلا في ذاته على الشرب، واما مالك فيوجب الحد بالرائحة، فالقيء عنده يقوم دليلا يثبت به الحد، لانه لا يتقايا الا بعد تعاطي المسكر. عقوبة شرب الخمر، نص القرآن الكريم على تحريم شرب الخمر على ما تقدم، اما عقوبة شرب الخمر فلم يرد بشأنها تقدير في كتاب الله، الا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب العقوبة في شرب الخمر، فروى ابو داود وغيره ان النبي صاد 343 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه. وثبت انه صلى الله عليه وسلم ضارب شارب الخمر، فقد اخرج مسلم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين. وكذلك فعل ابو بكر، فلما كان عمر استشار الناس في الجلدة الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اخف الحدود 80، فجلد عمر 80. وفي الموطأ ان عمر استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: نرى ان نجلده 80، فانه اذا شرب سكر، واذا سكر هذا، واذا هذا افترع، وعلى المفتري 80. وقد ذهب جمهور الفقهاء بناء على ما استخلصوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقواله، ثم من فعل الخلفاء الراشدين من بعده، ان حد شارب الخمر ثابت بالسنة والاجماع، كانهما مصدران اساسيان من مصادر الاحكام الشرعية. وقد قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قام خلاف بين الفقهاء في مقدار الحد، فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في رواية عنه انه 80 استنادا الى ما قرره عمر ووافقه عليه اجماع الصحابة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب في الخمر بنعلين 40، فتكون عدد الضربات 80، وقد جعل عمر مكان كل نعل صوتا. صد 344. وقال الشافعي واحمد في رواية عنه ان حد الشرب 40، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 40. اما قول عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وعمل عمر فهو اجتهاد في موضع النص غير جائز، اذ ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد اجماع على ما خالف فعل النبي. وقد حمل البعض الزيادة من عمر على انها تعزير، فتجوز هذه الزيادة اذا رأى الامام ذلك، ولكن رد على هذا القول بان عمر التزم 80 جلدة في كل الاحوال، مما ينفي عن هذه الزيادة طبيعة العقوبة التعزيرية. والتداخل، اذا تعددت جرائم الشرب والسكر قبل تنفيذ الحكم في احداها تداخلت عقوبات هذه الجرائم، سواء حكم بها او لم يحكم. ما دامت كلها وقعت قبل تنفيذ احدى العقوبات فيكتفى بتنفيذ عقوبة واحدة، فاذا وقعت جريمة اخرى بعد تنفيذ العقوبة ووقعت عنها عقوبة خاصة بها نفذت هذه العقوبة. وعند ابي حنيفة ومالك واحمد يتداخل حد الشرب مع حد القتل، سواء كان القتل، صاد 345، سواء كان القتل من حق الله او من حقوق الافراد، لان العقوبة قصد بها الزجر، وان العقوبات ما دون القتل لا اثر لها في الردع والزجر مع القتل، فتجب عقوبة القتل ما دونه. ويرى الشافعي ان عقوبة القتل لا تجب ما دونها، فاذا قامت عقوبة الشرب مع عقوبة القتل فيجب تنفيذ عقوبة الشرب ثم تنفيذ عقوبة القتل، ولا يتداخل حد الشرب عند ابي حنيفة واحمد مع اي عقوبة اخرى الا مع عقوبة القتل.